زكاة الفطر يا شيخ، من الذي يتولى إخراجها عن البيت الواحد؟ يتولى إخراجها قيم البيت، فيقول لأهل البيت: أنا سأخرج الزكاة عنكم. حفظكم الله. إذا كان الإنسان في مكة والمدينة، هل يوكل أهله في بلده لإخراجها عنه أم يخرجها بنفسه؟ يقول العلماء: إن زكاة الفطر تتبع البدن، ففي أي مكان كنت عند وجوب زكاة الفطر فأخرج زكاة في ذلك المكان، إلا إذا كان ليس فيه فقراء، أو كان فيه فقراء ولكن لا تعلم عنهم، فلا بأس أن توكل أهلك يخرجونها عنك.